يقول يعني كفارة اليمين فيها يعني هذه الإطعام يا الظهر يقتل الظهر 60 مسكينا، فهل يجوز إطعامهم جميعا في وجبة واحدة؟ لا أعلم مانعا من هذا، أن يدعو 60 مسكينا ويطعمهم في وجبة واحدة، لا أعلم مانعا من هذا. ولو أطعم واحد 60 يوما؟ ولو أطعم واحد 60 يوما كذلك أيضا لا أعلم مانعا من هذا. نعم، هل يشترط الإذان للطعام؟ الإذان هو مما يبتعد الناس، إن كانوا يحتاجون إلى إذان فإذان، ما يحتاجون إلى إذان فلا، يعني الظاهر أن ما يجزي أن يعطيهم غزا فقط ومحتاج إلى حاجات معه، فالمهم أن يكون بحسب ما يبتعد الناس في ذلك الزمن.